الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنسأل الله تبارك وتعالى العون على طاعته وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم آمين. وطبعا يعني لا يفوتني أن نحمد الله عز وجل أن بلغنا هذه الأيام المباركات، فهذه خير أيام الدنيا، الأيام العشر الأول من ذي الحجة، والله إنها لنعمة عظيمة ومنة كبيرة أن مد الله عز وجل في آجالنا حتى أدركنا هذه الليالي أو هذه الأيام وهذه الليالي المباركات. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، اللهم آمين. عنوان اللقاء في هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى عن قوله تبارك وتعالى: وأخبتوا إلى ربهم. الحديث في هذه اللقاءات عن مع الله في هذا الموسم المبارك مع الله عز وجل. الليلة اخترت ان نذكر منزلة من منازل السائرين الى الله عز وجل، ومقام من مقامات العبودية، وعلاقة بين العبد وربه سبحانه وتعالى، الا وهي علاقة الإخبات الى الله عز وجل. اخترت هذه بالذات لأن الله عز وجل ذكر هذه العبودية في ثلاثة مواضع في كتابه سبحانه وتعالى. الموضع الأول في سورة هود، وموضعان آخران في سورة الحج. فسورة الحج وحدها فيها موضعان ذكر فيهما هذا المقام وهذه العبودية العظيمة، عبودية الإخبات إلى الله تبارك وتعالى. الموضع الأول في سورة هود قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الموضع الثاني في سورة الحج قال سبحانه وتعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. ثم وصفهم فقال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وسأرجع الحديث عن الموضع الثالث عندما يأتي محله إن شاء الله عز وجل. ما معنى العبد المخبت، وما معنى الإخبات إلى الله تبارك وتعالى؟ في اللغة العربية هذه المادة مادة خبت، أي اطمئن. فالمكان الأرض الخبت أي الأرض المطمئنة المنخفضة. فمعنى عبد أخبت إلى الله تبارك وتعالى أو أخبت إلى رب العالمين أي اطمئن إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، أي هذا عبد مطمئن إلى الله تبارك وتعالى، هذا عبد سكن إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا عبد خضع وانقاد واستسلم وخشع لرب العالمين تبارك وتعالى. في سورة هود الله تعالى يقول، وتأملوا وعدوا معي: إن الذين آمنوا الإيمان وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. معنى الإخبات هنا في هذه الآية أي هؤلاء الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى وعملوا الصالحات حال كونهم مخبتين إلى الله أو مخبتين إلى ربهم أولئك، وأولئك فقط، أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الإخبات يا جماعة معناه أن ده عبد اطمأن بالله إلى الله، هذا عبد اطمأن بالله إلى الله عز وجل، فسكنت نفسه وسكنت روحه واستقر قلبه، فلم يعد مترددا متذبذبا. هناك عبد علته السكينة والطمأنينة، هناك عبد سكنت نفسه إلى الله عز وجل، اطمأن قلبه بالله تبارك وتعالى، اطمأنت روحه إلى رب العالمين عز وجل، اطمأن قلبه إلى الأعمال، اطمأن قلبه إلى الأعمال الصالحة. هذا العبد المطمئن بالله تبارك وتعالى إلى الله نسميه عبدا مخبتا. عكس هذا العبد عبد آخر متردد، فيه ريب، فيه اضطراب، فيه شك، لم يطمئن بعد. نحن نحتاج إلى هذا الإخبات، أن يكون في قلبك تجاه رب العالمين سبحانه وتعالى في علاقتك به كونك عبد له سبحانه وتعالى. بمعنى الإخبات والاطمئنان إلى الله تبارك وتعالى، أول درجات هذا الإخبات أن تكون مطمئنا بالله ربا، إنك خلاص ما عندكش ريب، ما عندكش شك، ما عندكش أي تردد في أن رب العالمين الله عز وجل. هذه الطمأنينة بالله رب العالمين تقودك إلى الإخبات لله عز وجل، فتخضع وتنقاد لله عز وجل. كلام مهم جدا ولا بد نركز فيه يا جماعة، لأن كلام ده خطير جدا جدا في هذا الزمان الذي نعيش فيه. نحن الآن في زمان الفتن، وكثير منا كثير التردد، كثير منا كثير التلون، كثير منا كثير التردد والتذبذب والاضطراب وعدم السكون، بل ربما الانتكاس والنقوص، لا تجده مطمئنا إلى الله تبارك وتعالى ولا إلى ربوبيته ولا إلى ألوهيته، تأتيه الفتنة فتخطفه. وهذا يقودنا إلى الآية الثالثة. الآية الثالثة الله عز وجل يقول، وتأملوا هذه الآية مهمة جدا جدا في حياتك كإنسان مستقيم، عدة آيات في سورة الحج، وتأملوا لأن الآية محتاجة تركيز جدا يا جماعة. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة. تأملوا، فتنة لمين؟ للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. تأملوا الكلام بقى عن مخبته: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. لا يدي خطيرة جدا جدا في حياتك كملتزم. إيه معنى الآيات؟ ربنا بيقول هذه سنة متبعة في حياة الرسل، يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، تخيل، هذه من أدوات العموم، إلا إذا تمنى، إلا إذا يعني قرأ على الناس الدين والشريعة والوحي المنزل، بدأ يدعو الناس إلى الله تبارك وتعالى: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يأتي بالأدلة والبراهين، يتلو عليهم الكلام المنزل من عند الله تبارك وتعالى. هذا معنى قوله سبحانه وتعالى: إلا إذا تمنى. الآن النبي الرسول يلقي على الناس قذائف الحق المدعومة بالأدلة الباهرة والآيات الساطعة والنور المبين. ماذا يفعل الشيطان الرجيم؟ الشيطان نوعين: شيطان إنسي وشيطان جني. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الآن في اتفاق ما بين شياطين الإنس وشياطين الجن، هيعملوا إيه؟ عندما يدعى إلى التوحيد، عندما يدعى إلى الدين، عندما يدعى إلى الشريعة، عندما يدعى إلى السنة، عندما يدعى إلى الخضوع والانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى، هذه الدعوة دعوة حق، سيأتي شياطين الإنس والجن بعد اتفاق بينهم يزخرفون الباطل. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، كما قلنا معناها ألقى الشيطان، أي على مسامع الناس، في أمنيته. يبدأ الشيطان يثير الشبهات، الشيطان هنا شيطان الإنسي مع شيطان الجني، ستخرج أبواق الضلالة، ستخرج أبواق الضلالة لتلقي على الناس الشبهات التي ترجعهم وتردهم وتشككهم في دين الله عز وجل. سيخرج الشياطين في ألف صورة. هيعملوا إيه الشياطين دول؟ هيبدأوا يزاحموا الحق ويزاحموا قذائف الحق يزاحموه بالباطل المزخرف ألقى الشيطان في أمنيته، فيدفعون الشبه على الناس. لماذا؟ حتى لا يؤمن الناس برب العالمين، حتى لا يؤمن الناس بالشريعة، حتى لا يستسلم الناس ولا ينقادوا لدين الله عز وجل. تمام؟ يقول ألقى الشيطان في أمنيته، يقول فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. الله عز وجل في النهاية سيذهب هذا الباطل. طب يا ربنا يا رب لما أذنت بأن يفعل الشيطان ذلك؟ يا رب لماذا أذنت الإذن القدري لشياطين الإنس والجن إن هم يخرجوا على صفحات السوشيال ميديا والفيسبوك والتويتر والكتب والمجلات والفضائيات ويلقوا على الناس هذه الأباطيل؟ يقول سبحانه وتعالى والله عليم الحكيم، هذا كان بعلم وحكمة، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين، اسمع، في القلوب ثلاث أنواع. أول قلب هيقع، قلب الثاني هيقع. يقول ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين، واحد، في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. أول قلب القلب المريض الذي لم يصح بعد، مريض بمرض الشهوة والشبهة، لم يصح القلب بعد. هذا القلب المريض يتلقى في الشبهات، كل شوية يأتيك بشبهة، الشيخ فلان قال وفلان عمل والفيديو اللي مش عارف عمل ازاي، يلحقونا يا جماعة. يا بني أين المحكمات في دين الله عز وجل؟ أين أنت مما قاله الله تبارك وتعالى واضحا لا لبس فيه؟ هذا القلب المريض بمرض الشك، بمرض الشبهة، بمرض الشهوة، سيقع في هذه الفتنة، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. النوع الثاني من القلوب الأتواع، والقاسية قلوبهم، القلوب إما قاسية إما قلب لين. قلب القاسي هذا المتكبر المعرض عن الله تبارك وتعالى، البعيد عن الذكر، البعيد عن المواعظ القرآنية، الذي أصابته القسوة سيقع ويسقط وينتكس ويتردد ويتشكك ويعود إلى أسوأ ما كان. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. طب الفريق الثالث بقى، مين اللي هينجو من الفتن دي كلها والشبهات دي كلها والباطل وما ألقاه الشيطان؟ قال وليعلم الذين أوتوا العلم. عد معايا كده، الله يبارك لك، الله يعزكم يا جماعة، والله الكلام ده مهم جدا جدا جدا، أنا أقول لنفسي ليكم. وليعلم الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك الحق. يقول وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. يبقى أول حاجة يعملوها إيه؟ هيبحثوا عن العلم. هنروح ونذهب ونأتي ونقول لا بد أن نتعلم دين الله عز وجل. البضاعة التي يلعب بها الشيطان الجهال. شكرا. سيدنا علي ماذا قال رضي الله عنه وأرضاه في الوصية العظيمة لكبيل بن زياد؟ قال له الناس ثلاثة، عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، والباقي همج رعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يركنوا إلى ركن وثيق. أخي وأختي الكريم، أخي الكريم وأختي الكريمة، أنا أسألك سؤال، أنت عايز تنجو؟ أنت فعلا خايف على دينك؟ أنت شايف الفتن اللي حواليك؟ أنت شايف رؤوس الضلالة؟ أنت شايف أن كل ساعة، مش كل يوم، كل ساعة تطل علينا رأس من رؤوس الضلالة تزخرف القول وتذهب بدين العباد؟ الحل فين؟ رقم واحد العلم، لازم نتعلم علم مؤصل يا جماعة، لازم نتعلم علم مؤصل، لازم تلتحق بأكاديمية علمية محترمة تتعلم فيها أصول دينك، تتعلم فيها المحكمات بالأدلة الشرعية عشان ما تقعش. طول ما أنت مجرد واحد بيتلقف من هنا وهناك، بوست هنا وبوست هناك وفيديو هنا وفيديو هناك، هتقع، لأن المعركة طاحنة، المعركة معركة تكسير عظام، المعركة معركة إن هو عايز ياخدك للضلال والكفر، الآن تسوق الضلالة في صورة حسنة وكلام معسول، وسيأتيك بزخارف القول وزلات العلماء. فأنت إذا ما تعلمتش علم حقيقي مؤصل بالأدلة الشرعية هتقع. لازم تلتحق بأكاديمية علمية محترمة، أكاديمية بتبنيك، تبنيك في العقيدة، تبنيك في الفقه، تبنيك في الأصول، تبنيك في علم اللغة، تبنيك في التفسير، تبنيك في الحديث بناء صحيح. إيه سنتين من عمرك يعني؟ أسألك سؤال، يعني بقالك كم سنة بتتعلم في العلم العادي؟ بقالك سنين طويلة. مش بقولك سيب العلم ده، بقولك يا أخي اجعل لك سنتين كاملين، مش عايزك عالم بس عايزك متعلم على سبيل النجاة، عايزك متعلم على سبيل النجاة عشان ما تقعش، عشان ما تبقاش وقود لهؤلاء الدجاجلة. إذن يقول وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك. يبقى مش يعرفوا أنه هو حق إلا إيه؟ إلا تتعلمه. ما أنت هتميز إمتى من الحق والباطل؟ قلبك هيشوف، قلبك هيلبس النظارة إمتى؟ بالعلم. إذن لابد أن قلبك ده يلبس النظارة الحقيقية اللي تكشف لما يطلع واحد مبطل مجرم ويسوق الباطل ويسوق الكفر. والله العظيم يسوق الكفر، يسوق الشرك بالله تبارك وتعالى، والناس لا تدري. وجماعات وآلاف تجد له متابعين بالنص مليون والناس كلها بتطبر. طب هؤلاء فين؟ ما تعلموش. فتتعلموا صح، تتعلموا على قانون العلم، على قانون العلم في أكاديمية محترمة يشرف عليها علماء أفاضل مشهود لهم بالعلم، هيبقى ساعتها قلب صلب. قلب يا أخوانا كما سنعرف الآن هو اللي هيشوف، مش عينك. ربنا بيقول وليعلم الذين أوتوا العلم واحد أنه الحق من ربك، يحصل إيه بقى؟ فيؤمنوا به. يبقى لو لا تتعلم هتعرف الحق، هيجي الإيمان. يجي بقى رقم أربعة فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، يجي ساعتها الإخبات. إيه بقى الإخبات ساعتها؟ الاطمئنان إلى الحق الذي أنت عليه. يبقى عامل زي الجبل، اطمئن اطمئن، تأتي الأعاصير والشبهات ولا تهتز. شخوانا اللي كل يوم بيقعوا وكل يوم، ما انت ما تعلمتش، ما تعلمتش. لازم تتعلم، لازم تتعلمي، لازم نلتحق ونذاكر ونسمع يا جماعة ونصبر للعلم. وإلا أقسم بالله ديننا هيروح، دينك هيروح، دين ربنا باقي، لكن ديني أنا ودينك أنت، دين ابنك. الموضوع مبقاش إلحاد بس يا جماعة. النهاردة الفتن أطلت بقرنها. إذن هذا الإخبات، الطمأنينة لن تأتي إلا بإيه؟ إلا بالعلم المتكاثر المبني على أدلة. تأملوا، إلا بالعلم المتكاثر المبني على أدلة. سيدنا إبراهيم يا جماعة عليه في سورة البقرة ربنا ماذا قال؟ قال وإذ قال إبراهيم رب أرني أنظر إليك. لا، سيدنا إبراهيم، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى. ما ليه الطلب ده؟ اسمع، ولكن ليطمئن قلبي. هو ده الإخبات. هو سيدنا إبراهيم كان شاكك، أعوذ بالله، نعصم، قال نحن أحق بالشك من إبراهيم، يعني إن كان إبراهيم شاكك فإحنا اللي أحق بالشك. ما شك إبراهيم قط أبدا، ما شك إبراهيم قط أبدا أبدا عليه السلام. إنما أهل العلم يقولون اليقين والتصديق والإيمان ده درجات، كلما ارتقيت في درجات الإيمان واليقين بالله ووحدانيته وشريعته ودينه ورسوله وكتابه ومنهجه، كلما ارتقيت في الأدلة كلما ثبت. عشان كده اليقين بتاعنا مش متساوي. هو أنا تصديقي وإيماني ويقيني وطمأنيتي بالله عز وجل مثل النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الصديق أبو بكر، مثل عمر، مثل أهل العلم؟ عشان كده ربنا قال إيه؟ قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كله من عند ربنا. الرسوخ في العلم ده هيجي إمتى؟ لما تقعد تتعلم، ومش بس تقف عند حد وعمال تجيب الأدلة، أدلة على الوحدانية وعلى الربوبية وعلى أن الله واحد، واحد أحد لا شريك له، وعلى أن الدين شريعة الإسلام هو دين الله، دين الله الخاتم. المهم تأتيك الأدلة والبراهين، دليل ورا دليل وبينة ورا بينة، حتى تحدث الطمأنينة ومن ثم الإخبات. تبقى عبد مخبت مطمئن، ما عندكش تردد، ما عندكش شك، ما عندكش ريب، ما عندكش اضطراب، ما عندكش نقوص وانتكاس. إذا لابد أن نتعلم حتى يحدث هذا الإخبات فتخبت له، أي لهذا الحق، قلوبهم. يبقى القلب قلب مخبت بخلاف القلب المريض والقلب القاسي، نعوذ بالله من ذلك. تعالى نرجع تاني لآية الحج الأولانية. قال سبحانه وتعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. أخذنا أول إخبات، إخبات الاعتقاد، إخبات القلب في مسائل الاعتقاد، مسائل اليقينية. يبقى قلبه زي الجبل، ما يجيش حد يعمل له شبهة في رب العالمين أو في الدين أو في النبي صلى الله عليه وسلم أو في الرسالة أو في تحكيم الشريعة أو في الاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى. خلاص، هو تعلم المحكمات وأوردها على قلبي حتى صار قلبه صلبا كالمرآة الصافية، صلبا أمام عصير الباطل ويرى الباطل بصفائه. ننتقل بقى لإخبات تاني من نوع تاني، هو برضو ده إخبات تبع إخبات القلب. فربنا يقول في الآية دي: قال وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، واحد، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. إيه معنى الآية دي يا أخوان؟ كثير منا بيشتكي إن هو مش عارف يطمئن للطاعة، مش عارف يطمئن عند هبوب المعصية عليه. يعني يطمئن، هو ده الإخبات. بص يا إخواننا، لما أقول لك الفجر، الصلوات الخمس، حضورك الصلاة في جماعة، إنك تصلي الفجر في معاده، إنك تلبسي حجابك وتطيعي أمر الله تبارك وتعالى، إنك لما تجيلك المعصية اللي أنت دايما بتوقع فيها، خلاص الحمد لله بقيت مطمئن قدام المعصية دي. أنا عايز ننتقل من مرحلة الوقوع المتكرر. يعني مثلا أسألك سؤال، الفجر أنت بقالك قد إيه ملتزم؟ تستقيم بقالك قد إيه؟ كام سنة؟ طب الآن بعد 5 سنين أو 3 سنين أو 2 سنين من التدين، الفجر عامل معك إيه؟ أنا مش بتكلم على قيم الليل دلوقتي، أنا بتكلم على الفرائض الأول. الفجر عامل معك إيه؟ الظهر عامل معك إيه؟ العصر، المغرب، العشاء؟ أكل الحلال بالنسبة لك بقى عامل إيه؟ بعدك عن الحرام، حفظ لسانك من الغيبة والنميمة، غضك لبصرك، تحصينك لفرجك، حجابك. أنا عايز أسأل الأمور اللي هي المنتشرة من الحرام الظاهر أو من الطاعات الواجبة، هل أصبحت مخبتا أمام هذه الأشياء؟ يعني هل أصبح شيء طبيعي جدا إنك بتقوم تصلي الفجر؟ ويبقى يعني قليل جدا لما يقع منك الفجر، ولما يقع منك بتستدركه بالنوافل والذكر والاستغفار. هل أصبح خلاص أنت بقيت مخبت أمام حضور قلبك في الصلوات الخمس في جماعة في الصف الأول، ولا لسه بنحاول نظبط الصلاة بقالنا 4-5 سنين؟ هل لسه لسانك بيتكلم في فلان وفلان وفلان؟ هل لسه الفحش موجود على لسانك؟ هل لسه الغيبة شغال فيها؟ هل لسه في مقاومة في موضوع أكل الحرام وأنك مش عارف تستسلم وتنقاد في هذه القضايا؟ هل لسه الآن حتى الآن حجابك فيه منازعة وعمالك جهدي نفسك كل يوم وانت خارجة ومرة تنسي مش عارف الإيه وتطلعي بكذا؟ إحنا عايزين نوصل لمرحلة الإخبات عند فعل الطاعة وعند ترك المعصية. هذا الإخبات كيف نصل إليه يا جماعة؟ لا يصل العبد إلى الطمأنينة والإخبات في ذلك إلا إذا أحب الله تبارك وتعالى وآمن به. لما القلب تتكرر عليه معاني الإيمان، يحصل أن القلب يثبت ويستمتع ويلتز بهذه الطاعة وتصبح أنسه، ويبقى عبد منيب أواب. تبقى الطاعة حتة من حياته، حتة من الكينونة بتاعته. عارفين يا جماعة كده إيه؟ تسأل أي واحد النهاردة مثلا شغال، وراجل شغال عملي، يقول لك أنا ليا برنامج يومي، بصحى الصبحية مش عارف بعمل كذا، بلعب رياضة مش عارف قد إيه، اشرب قهوه عامله ازاي، اروح اصبح ده شيء بيعمله ديناميكي، اختلط بشحمه ولحمه، بقاش عنده مجهود حتى في التفكير، يعني مش حتى بيبذل جهد في التفكير انه يعمل الاشياء دي، بقى تمرين طبيعي. طب ده جه امتى؟ جه لما اقتنع بالكلام ده، جه لما حس ان هو لازم يمشي على البرنامج ده، لما شعر ان الامر ده بالنسبه له خطير وامر حياه او موت. انا وانت كذلك، مش هيبقى التدين، مش هيبقى التدين والاستقامه، مش هتبقى الفرائض، مش هتبقى الطاعات الواجبه، شيء مركب في حياتك ما ينفعش اصلا يقع منك الا لما فعلا تتشبع القلب، يتشبع القلب بيه، لما القلب يعني يمتلئ محبه بالله سبحانه وتعالى ووجل وخوف. ربنا قال ايه اول وصف؟ قال الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. خوفك من ربنا، تعظيمك لربنا، اجلالك لربنا سبحانه وتعالى، ده اصل. قلنا دي اصول، اقسم بالله دي اصول ما ينفعش نتجاوزها. انت عايز تنجو؟ عايز تبقى عبد مخبت دونك؟ يبقى لابد يكون عندك وجل. الوجل ده حصله ازاي؟ ما انت لن توجل من الله سبحانه وتعالى الا اذا عرفت الله بجلاله وكماله وعظمته وكبريائه. يبقى لازم ابدا اشحن قلبي، اورد على قلبي هذه المعاني، من الله سبحانه وتعالى وما هي العظمه في اسمائه وصفاته وافعاله وما هو جلاله، حتى تقع في القلب الخشيه والوجل. ده يساعدك على ايه؟ على الاخبات. تمام. يقول الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم. هيحصل للعبد ده بقى لما يحصل له قدر مؤلم، وده هيحصل، هيحصل لما يحصل له قدر مؤلم، هيبقى مطمئن عند البلاء. مطمئن يعني ايه؟ يعني كما قال سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أي بذكرهم لله سبحانه وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ أول ما يحصل له المصاب هيبقى صابر. طب الصبر ده جه منين؟ لما عرف مين اللي قدر عليه البلاء، لما أيقن وآمن بالله العليم الحكيم الحكم القسط الذي لا يظلم مثقال ذرة، الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، الرحيم الذي هو أرحم بالعبد من أمه. عد بقى الأسماء والصفات دي اللي خلاص أصبحت مستقرة في قلبه زي الجبل. فلما يجي البلاء المر يبقى إيه؟ يبقى مخبت ومطمئن. لا يمكن تجد اللسان تلفظ بشيء يغضب ربنا، ولا القلب يسخط على أقدار ربنا، ولا يقنط من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. هيبقى متقطع ومتفرسك في البلاء وهو مطمئن بالله سبحانه وتعالى. ربنا قال إيه؟ قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أو ده الإثبات. يبقى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمين الصلاة. العبد المخبت ده الصلاة في حياته بتنبني بناء كده. الصلاة في حياته شيء مش مجرد شيء عادي. الخمس صلوات دول بيجيبهم كده زي ما الكتاب بيقول. يا جماعه انت عامل زي الاله اللي بتخش المصنع بتاعها كل يوم 5 مرات. هو عارف ان بره المصنع ده هيحترق. تعبير النبي صلى الله عليه وسلم قال تحترقون تحترقون. انت خارج محيط الصلاه انت في جحيم، انت في جحيم حقيقي. طيب انا عشان اخش بقى وأكمل دورة حياتي، أقدر أعيش في هذا المجتمع وأثبت أمام الأعاصير وأمام الفتن وأمام الشدة وأمام لازم تخش تقيم الصلاة مش تصلي. ربنا قال والمقيم الصلاة. هذا رجل يبني صلاته بناء من أول الوضوء لحد آخر حاجة، السلام عليكم ورحمة الله. كذا لابد تقرأ تعظيم قدر الصلاة، تعرف ازاي تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تبقى الصلاه ايه؟ قره عينك. وجعلت قره عيني في الصلاه. هذا العبد المخبت مطمئن. الصبر، شكر ربنا ماذا قال؟ قال استعينوا بالصبر والصلاه والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه. اخر حاجه قال ومما رزقناهم ينفقون. العبد عنده يقين في الله سبحانه وتعالى دفعه لايه؟ إن يكون عبد كريم ينفق مش بخيل. طب ده جه امتى؟ الطمأنينة اللي جات له عند الإنفاق دي جات له منين؟ نفس الكلام يا اخواني، مخبت عند الإنفاق، ليه هيطلع؟ ليه ينفق؟ ليه يخرج لله سبحانه وتعالى؟ لأنه يوقن وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. اليقين، العلم اليقيني ده ورثه الإخبات. إذا الإخبات ده جه منين؟ من هذا العلم اليقيني، يقينه في الله سبحانه وتعالى. لما أيقن في الله وأيقن فيما جاء عن الله سبحانه وتعالى أصبحت هذه الواردات على القلب تجعله ثابت كالجبل، كل شوية عمال يشرب من القرآن الحقائق الحق. وليعلم الذين أوتوا الكتاب، أوتوا العلم، أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. ملخص الكلام عشان أطولت عليكم جدا، ملخص الكلام يا أخوانا، الإثبات منزلة ما ينفعش نتجاوزها أبدا. الإثبات إلى الله يكون بالله، أن تخبت بالله لله سبحانه وتعالى، أن تستعين بالله فتخبت له إليه سبحانه وتعالى، تطمئن لله عز وجل، تطمئن به وإليه ربا وإلها وحكما ومدبرا ومشرعا، تطمئن إلى شرعه، تخبت إلى دينه، تطمئن إلى أحكام شريعته سبحانه وتعالى، تطمئن عند الطاعة، تخبت عند الطاعة فتصبح الطاعة منهك حياة ليك، تطمئن عندما تأتيك الفتن فترد الباطل ويخبت القلب لأن العلم قد ورد عليه فآمن به وعلم أنه الحق. الوصية مهمة جدا جدا، لازم تلتحق بأكاديمية علمية محترمة. أنا أوصي بأكاديمية زاد، وهذا ليس معنى الحصر فيها بس، لكن هذه من ضمنها أكاديمية زاد البناء المنهجي، في كتير كويسين. أهم حاجة التحق بمنهج علمي محترم، نتعلم، لازم نتعلم، ونتعلم لله سبحانه وتعالى، ويبقى قصدك الحق مش الكبر ولا التعالم ولا التطول على الناس، إنما أن تلجو بنفسك، إنك تكون على الحد الأدنى متعلم على سبيل النجاة. اوعى يا إخوانا نظل في الدائرة السيئة، همد رعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يركنوا إلى ركن وثيق. أتباع كل ناعق، اوعى، رؤوس الضلالة كتير جدا، هيذهبوا دينك، الخطة محكمة حتى يهلكوك وحتى يذهبوا عقيدتك ويضيعوك عن دين الله تبارك وتعالى، فإياك أن تستسلم لذلك. تعلم، أورد على قلبك معاني الإيمان، إجلال الله سبحانه وتعالى، تعظيم رب العالمين سبحانه وتعالى، هذه المعاني الإيمانية ستورث عندك العظمة والتعظيم والخشية، وبالتالي تكون عبد مخبت وعبد أواب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخبات وأن يجعلنا من المخبتين. أقول قولي هذا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.